تكذيب أبصر الحياة وأمين تماما حول قيد وأسير من قلبي يا حبيبة قلبي ذبت أدعو لربي أن يواسي ويجيب من روحي يا رفيقة السلام عليكم ورحمة الله. في صوت بداية أعتذر يعني قد فاتني 5 دقائق بسبب عدم استطاعة الدخول. اللهم استعان. حياك الله أخانا الكريم. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد فهذه أولى محاضرات الدورة العلمية المزمع على إتمامها بإذن الله تعالى على أن تحتوي من الفنون العقيدة والفقه والحديث والأداب والأخلاق بإذن الله. ذلك في يومنا هذا الموافق تاريخه 20 جمادى الآخرة لسنة 36,400 من الهجرة في غرفة الفجر الإسلامية ببرنامج بالتوك. وأحببت أن أشرع في هذه الدورة المباركة بما تحتوي عليه من الوحي الشريف وما يخدمه من قواعد. فأحببت أن أبدأ بعلم العقيدة واخترت في ذلك عقيدة الرحبي. وسنقدم موجزا عن معنى عن عقيدة الشيخ وترجمة ومكانة. وهو مؤلف هذا أشبه رسالة يذكر فيها الإمام عقيدته وموافقته لعقيدة أهل السنة والجماعة. وأنبه أنه ليس من المعقول أن ندع معارك الدنيا وحاجياتها ثم لا نستعين بالله في تيسير الإخلاص في قولنا وسمعنا. الله تعالى نسأل في عملنا هذا ألا يجعل في عملنا هذا لغيره نصيب. كنت قد نبهت الإخوة أن يضعوا رابطا للمتن لندرة وجوده على الشبكة العنكبوتية. فكما نبهت على ذلك أنه ليس يعني الكتاب نادرا لم يحظى باهتمام في التحقيق. اللهم خلى تحقيقا واحدا ولم يكن يعني تحقيقا قويا. ثم وقعت بعد ذلك بعد أن قدر الله لي شرحه وقعت على تحقيق حسن أثبت الرجل صحة نسبته للإمام كذلك ترجمة حسنة. لكن قدر الله أني بعد أن شرحت المتن ما اضطررت إلى إعادة تحقيق نسبة الكتاب نسبة المخطوط لصاحبه. أن إلى الآن حتى الآن في يعني في دار المخطوطات وفي خزانة التراث وكتاب معني بإثبات المخطوطات أو ذكر المخطوطات ونسباتها لأصحابها إلى الآن يعني يضعون بجوار اسم صاحب المتن أنه مجهول الوفاء ومجهول المولد والوفاء. وإن شاء الله تعالى سأعطيكم ضابطا لمتن حسن في بعد الدرس إن شاء الله. فالحمد لله رب العالمين أولا وآخرا. فالمصنف هو أبو بكر ابن قاسم ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن ترجم ابن علي ابن عمراء ابن عبد الكناني الرحبي وهو زين الدين. وهنا نقول زين الدين هذا لقبه وللتفريق بينه وبين صاحب الرحبية وهو يعني متقدم عنه وللتفريق بينه وبين هبة الله الرحبي المعمر. والحقيقة بعض المحققين قالوا إنه إن الرحبي نسبة للرحبة وهي بالقرب من الفرات. ومع ذلك لما رجعت لمعجم البلدان لشهاب الدين الحموي رأيته ذكر أن الرحبة قرية كانت في دمشق ثم خربت، فلازلت مترددا هل هو نسبة للرحبة بالفرات بالقرب من الفرات أم الرحبة التي بالقرب من دمشق، لكن بعض المحققين قال إنها بالقرب من بغداد. والذي جعلني أميل إلى كونه نسبة لدمشق أن رجل كثير من شيوخه كما سيأتي من الشام، وإن كان قد نزل مصر. على كل حال لن يضر ذلك في شيء، فالشيخ كان من أهل الحديث وكان بغية أهل الدراية والرواية. ويقول الحافظ وقرأت بخط البدر النابلسي أنه كان عارفا بتعبير الرؤيا يقصد لذلك، يعني يقصد لذلك أي أن الناس تذهب إليه وتطلبه في هذا الأمر. وقال أيضا أنه كتب وعلق وخرج، يعني الذهبي قال كتب وعلق وخرج، يعني كتب الحديث وخرجه، وكان يعني من أهل الدراية والرواية، وكان رجلا صالحا حسن المحاضرة كما ذكر ذلك في المعجم المختص. قال دين خير حسن المحاضرة. وذكر من تلامذته من أكابر تلامذته ابن ملقن، وابن ملقن هذا نسبة لأبيه وكان يلقن الصبيان، لكن كان الملقن ابن ملقن كان يكره أن ينسب إلى هذا اللفظ. فابن ملقن ذكر أنه في طبقات الأولياء ذكره ضمن شيوخه، يعني كان يراه من شيوخه. وقال الذهبي في ذيل تذكرة الحفاظ عند ذكره الأشيخ سراج الدين بن وال وزين الدين أبو بكر بن قاسم الرحبي ولازمه فتخرج به، أي أن الملقن لازم أبو بكر الرحبي فتخرج به، أي أنه صار متمكنا واستفاد منه استفادا كثيرا وطالت ملازمته له حيث قرأ عليه البخاري. ومن تلامذته أيضا أبو بكر بن جماعة الشافعي الأصولي الكبير. وكان الذهبي يقول لما نتعرض لترجمة كمال الدين التميمي قال رفاه صاحبنا أبو بكر الرحبي، وصاحبنا هذه غالبا ما تطلق على الشيخ، وإن كانت أحيانا تطلق على التلميذ، فالظاهر والله أعلم أنه من الشيخ الذهبي. وقرأت في تقريبا في الدرر الكاملة أنه زامل المزية وكثيرا من حفاظ العصر في الطلب، وذكره كان له ذكر في البداية والنهاية لما وصل عنده ابن كثير رحمه الله. وكذلك سمع استفاد منه وسمع منه عبد الله بن عمر أبو المعالي بن السراج المعروف بالحلاوي. الحلاوي بالمناسبة بحاء مهملة ولام خفيفة، هو أحد شيوخ الحافظ بن حجر ذكره في المعجم المفهرس. والإضافة أن صاحبنا صاحب الكتاب هنا كان من أسباب الرواية رواية الكتب، يعني روى كتب اللالكائي، يعني هو الذي أوصل إلينا سببا في أن يصل إلينا بالسند رواية كتب اللالكائي، وكذلك غيلانيات، وسمع كتبا كثيرا جدا وصل بسندها إلى الحافظ بن حجر. يعني من أراد أن يعرف بركة هذا الرجل فلينظر المعجم الفارس الحافظ بن حجر يذكر الكتب بالأسانيد. وكذلك منهم نجد الدين الكمال الكناني حنفي سمع منه سنن ابن ماجه. وكذلك كان مهتما المصنف رحمه الله كان مهتما بالترجمة، يعني مما يذكر في ذلك أنه راسل البرزالي وهو من أئمة أهل السنة في زمانه، يعني ممن عاصر ابن كثير وظنه خرج على ابن تيمية أيضا. قال: وفي نصف شعبان أمر السلطان بتسليم المنجمين إلى أوالي القاهرة فضربوا وحبسوا لإفسادهم حال النساء، فمات منهم 4 تحت العقوبة و3 من المسلمين ونصراني، وكتب إلي بذلك الشيخ أبو بكر رحمه. وكذلك كتب الرافعي السلامي صاحب كتاب الوفيات لما ذكر شيئا ثم قال كتب لي بذلك الشيخ زين الدين أبو بكر بن قاسم الرحمة. إذن الآن غايتنا من هذا الكلام أن نعرف مكانة هذا الإمام وأن له حظ من الترجمة، وإن كانت ترجمته لم تحظى بكثير اهتمام من المترجمين، وهذا حال كثير من أرباب القرن الثامن، وهذا من بركات الحافظ ابن حجر لما كتب في هذا الباب، كتب الدر الكامل. من أشياخه محي الدين بن النحاس معروف، كذلك ذكره ضمن تلامذته أم محمد بنت الزكي الدمشقي، وبالمناسبة روت هذا الكتاب عنه من تلامذته، نسيت أن أذكر ذلك، زينب ابنته. وذكره أيضا ضمن تلامذة مسند الشام ناصر الدين أبو حفص القواس الطائي الدمشقي. وذكر رافع السلامي قال: سمع والشرف بن عساكر وابن علوان وحدث وقرأ وكتب، كان أصحابنا يعتمدون تصحيح الشيوخ بخطه، وذلك لأنه كان ذا حظ عظيم من العلم بهذا. وذكر أيضا الصفدي في الوافي بالوفيات، وهو هذا بخلاف الوفيات لابن رافع، ابن رافع متقدم منه. قال: ومن أشياخه النووي ومن كتب ومن رواة كتبه، ذكره السخاوي في ترجمته للنووي الموسوم بالمنهل العدل الروي، وزوجته هي جويرية بنت عبد اللطيف بن عبد الغني بن تيمية تكنى أم خلف زين النساء. ذكر ابن رافع السلاني عند ذكره لمن توفي سنة 49 و700، قال: وفي مستهل ذي القعدة توفي الشيخ أبو بكر بن قاسم وأبي بكر الرحبي بالقاهرة، وكان مولده في شهر ربيع الآخر 66 و600 إلى آخر كلام. وهنا لابد من تحرير الاشتباه بينه وبين الدباس، وهو الشيخ المعمر أبو بكر أحمد بن هبة الله بن محمد بن يوسف بن صدقة الرحبي الدباس، المولود 70 و300. هذا بالنسبة لترجمة الشيخ الإمام رحمه الله. طبعا هذه رسالة سنتعرض فيها بإذن الله عز وجل لبعض المباحث العلمية، استطيع تلخيصها في عناوين. فالمصنف يبدأ بالكلام في توحيد الله، مبحث الإيمان ذكره مختصرا، كذلك أسماء الصفات وكان متفرقا، وكذلك الإيمان بالقدر، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وجزاء الأنبياء، الإيمان بالقرآن، اعتقاد أهل السنة في الصحابة، عقيدة الولاء والبراء، وكذلك تكلم عن قضايا متفرقة في باب التكفير، وأخيرا عن وجوب اتباع أهل السنة. الحقيقة أن هذه الرسالة رسالة حسنة جدا، لولا أنها تحتاج ترتيبا ويعذر المصنف في هذا، لأنه رحمه الله لأنها كانت أشبه برسالة كما سيأتي بيان ذلك في المقدمة. فأحيانا يأتي في باب ثم يتطرق إلى باب فاته ومشهد، يعني ليست مرتبة على طريقة المعاصرين أو كما نحب جميعا. فالمصنف يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، رب زدني علما، الحمد لله المتفضل على عباده بالنعم والآلاء، الرحمن بخلقه في الشدائد والرخاء، المستجيب لعباده المسر في والمطيع في الدعاء، الذي هدانا لسبيله، خصنا برسوله النبي الأمي خير الأنبياء، وجعلنا من أمته، فذلك الفضل من ربنا وسيدنا خالق الأرض والسماء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها أن يدخلني ربي دار الأصفياء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي اختصه من بين الأنبياء، وشرفه بالشفاعة بفصل القضاء، وحرم الجنة على الخلائق حتى يدخلها أمته الغر المحجبون الأتقياء. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني عقيدة أهل السنة والجماعة ليتبعها، فأجبته إلى ذلك رجاء الثواب والدعاء. الله الموفق والمستعان. ابتدأ المصنف رحمه الله. بداية أحب أن أذكر أن كل مقدمة لابد أن تحتوي على ثلاثة مضامين. المضمون الأول هو الثناء على الله، هي الاستفتاحية، الثناء على الله لابد أن تتضمنها، الثناء على الله، هذه واحدة. الشيء الثاني سبب أو علة تصنيفه. الثالث، المضمون الثالث، مفاتيح الكتاب وشرطه. وبعض الناس قد لا يذكر شرطه كالبخاري رحمه الله، وإنما يعرف عن طريق تتبع الاستقراء الكتاب، لكن أكثر الناس يقصدون أو يعمدون إلى ذكر شرطهم في الباب. هذا حال أكثر المصنفين. فهنا المصنف بدأ بالبسملة، ثم ثنى بقوله رب زدني علما. وابتداء البسملة هي السنة التي تعاقب عليها السلف إلى أن وصل إلى عصرنا هذا، وذلك عملا بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فيبدأ بالبسملة ثم يثنى بالحمدلة. وبعض الناس يكتفون بالبسملة، وبعضهم يكتفون بالحمدلة، وبعضهم يذكر اثنين، لكنهم اتفقوا على نقصان كل رسالة أو كل كلمة لا تبدأ فيها بسم الله، وذلك لما روي مرفوعا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية بالحمد لله. إن كان هذا الحديث بطرق مختلفة لا تثبت، لكن اتفق العلماء على ذلك. ومن ذلك رسالة سليمان عليه السلام لملكة سبأ، فحينما قرأتها قالت فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك القياصرة، لما من ذلك ما أرسله إلى هرقل قال فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الحديث، هو في كتاب بدء الوحي. وما للبسملة مسائل كثيرة، لكن دعونا نقتبس بعض رؤوس المسائل من البسملة. يعني مثلا البسملة هل يجوز أن تبدأ فيها مثلا في الشعر؟ فذهب أكثر السلف إلى كراهة أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بالبسملة في الشعر. ذهب إلى ذلك يعني يروي ذلك الشعبي، قال كانوا يكرهون، أي الصحابة كانوا يكرهون أن ترسم عند الشعر. وذهب ابن عباس إلى جواز ذلك. والخطيب البغدادي ذكر رحمه الله، ذكر في كتابه الجامع في أخلاق الراوي السامع، قال أول من أجازها سعيد بن جبير. كان في الفروع رجعت فإذا به الفروع لابن مفلح الحنبلي رحمه الله، ذكر أن ابن عباس كان يجوزها. فالملاحظ والله أعلم أنه بالجمع أن كراهة ذكر البسملة في الشعر إذا كان الشعر فيه مخالفة أو كان فيه كذبا أو ليس مطلوبا شرعيا. وإلا فمثلا إذا كشعر كشعر حسان المثالي وما شابه مما يذب به عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا جائز. وهنا يمكن الجمع في الخلاف. كذلك في البسملة ما لا شك أنها جزء من القرآن، فبإجماع العلماء أنها جزء من القرآن كما دل على ذلك سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لكن اختلفوا هل هي من القرآن أم هل هي من القرآن أم لا. قالوا هي من القرآن، لكن هل هي جزء من السورة؟ هذه هي وجه الخلاف. والحق من ذلك أنها جزء من كل سورة، دل على ذلك إجماع العلماء إجماع السلف والصحابة على أن القرآن ما هو ما كان بين دفتي المصحف، أنه ما كان لأحد أن يدخل في المصحف ما ليس منه. وهذا له فائدة إذا بدأنا الصلاة، إذا لو أن رجلا بدأ الصلاة ثم لم يسمي وهو يرى أن البسملة جزء من الفاتحة، فإذا بدأ صلاته ثم لم يسمي الله كانت صلاته باطلة، أو هذه الركعة لا تحسب له على هذا الاعتقاد، وهو الذي يترجح الله أعلم. وكذلك مما يذكر في البسملة أن لو قيل مثلا العلماء قالوا أنها فيها محذوف مقدر، لكن اختلفوا هل هو المحذوف المقدر أقرأ، يعني مثلا أقرأ، فهل محلها الابتداء أم تأتي في مؤخرة البسملة؟ يعني أقول أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هي تقديرها هكذا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أم أقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ؟ فالذين قالوا إنما محذوف المقدر محله الابتداء، قالوا دل على ذلك قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال الطائفة بل الحق أنها أن يبدأ بسم الله أقرأ، يعني بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. لماذا؟ قالوا تباركا بتقدم اسم الله. وردوا قول الآخرين أن مثلا سورة العلق بدأت بالبسملة لم تبدأ بإقرأ. يقول المصنف رب زدني علما. وهذا تأولا للقرآن، فعملا بقوله جل في علاه وقل رب زدني علما. معنى كلمة زدني علما ذهب بعض أهل العلم إلى معناه أي بالقرآن ومعانيه، وبعضهم قال أي علما إلى ما علمت، وكلا المعنيين قريب. كان ابن سعود رحمه الله ورضي عنه يقول إذا قرأ هذه الآية اللهم رب زدني علما وإيمانا ويقينا، كما ذكر البغوي في تفسيره. ثم شرع المصنف رحمه الله في الثناء على الله بحمده وذكر بعض نعمه وآلائه على خلقه، وأسند الخير والفضل كله لله جل في علاه، مصدقا بحال أهل الجنة القائلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وذلك أن الهداية المطلقة هي هداية رب العالمين وهي هداية التوفيق. يقول ابن القيم في مدارج السالكين وقد قال الله تعالى لرسول إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كذلك قوله لكل قوم والهادي هو الدليل الذي يدل به على الطريق. ولا شك أن الهداية هنا، وقد ذكر هذا ابن القيم أيضا عن شيخ ابن تيمية في غير موضع الفتاوى، قال: والهداية هدايتان، وأحيانا تقسم إلى أربع أقسام، لكن دعونا نذكر الجملة جملتها. هداية الإرشاد، وهذه هي وظيفة الأنبياء وعملهم والصالحين أيضا. وهداية التوفيق، وهذه يتفرد الله عز وجل بها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهنا لا وجه للتعارض، لأن الهداية الأولى هداية التوفيق هذه عمل الأنبياء والصالحين، والله عز وجل يسرها لهم. لكن هداية التوفيق وهي نسميها بالاقتناع، يعني اقتنع أو المعنى الشرعي بالإقرار، أن يصل إلى مرحلة الإقرار، فهذا من أفعال الله عز وجل التي يختص به. أنت مهما فعلت فإنك لا تستطيع أن تقنع أحدا أو أن تهديه أو أن تجعله يقر بما تراه حقا وصدقا. وأما قوله هذا المضمون الثاني، فإن بعض إخواني سألني عقيدة أهل السنة والجماعة، وهنا المضمون الثاني يبين فيه أنه لم يتعمد البتة أن يصنف، وأنه فعل ذلك لعلة ولحاجة، وكان السلف يكرهون التصنيف إلا لذلك، فما كانوا يتفاخرون بالتصنيف وبالكتابة، وإنما كانوا يصنفون حفظا للشريعة. وكان يبغض أن يكثر الرجل من التحديث، حتى كان عمر يلوم أبا هريرة رضي الله عنه على كثرة الرواية، فلما قيل له قال: والله هذا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكتوا عنه لما خافوا من كثرة رواية أبي هريرة، ولم يشككوا فيه كما يفهم، وإنما كانوا من ورائهم يقلون جدا من الرواية. ومن الأشياء التي تذكر في هذا أن أبو بكر البغدادي رحمه الله كان يقول في كتابه، ذكره عنه الذهبي في السير، قال: كان يقول إن من صنف فقد عرض أو وضع عقله على طبق للناس. وقال: سألاني عقيدة أهل السنة والجماعة. وهنا سنذكر شرط المصنف، فقوله سألني عقيدة أهل السنة والجماعة، معنى كلمة سألني إذن هذه رسالة، لأن الفرق بين إذا كان المصنف صنف ابتداء من غير طلب فهذا يسمى كتاب، وإذا سئل فما يرسل أو يصنف يسمى رسالة، إلا أن هذا كلام أغلبي، لأن الرسالة تطلق غالبا على الشيء القصير، على المتون القصير، يعني لا، إذا سئل مثلا عقيدة فإنه لن يرسل له مجلدا كبيرا. فقول عقيدة أهل السنة والجماعة تفيد أشياء: الشيء الأول الاختصار، أي أنه مقصور على مدى أهل السنة والجماعة، وهذا يظهر من طريقة المصنف، وأنه سيكتفي عن ذكر الخلاف ونشر. وقوله فأجبته إلى ذلك، فذلك يدلنا على مسألة لعل المصنف يذهب إليها، وهي: متى يجب على العالم أن يبين الحق؟ فتبيان الحق إما فرض عين وإما فرضا كفائيا. ففرض عين إذا لم يبينه ما تحصل بهم الكفاية. فإذا بيّنه ما تحصل بهم الكفاية صار تبيانه من النوافل. ويكون فرض عين إذا لم تحصل الكفاية أو سئل في ذلك. يعني مثلا سألت أنت مثلا شيخا وجب عليه أن يدلك وأن يجيبك، إلا أن يكون ذلك لحاجة أو ضرورة، أو دلك على من يفتيك في ذلك أو ينديك عن مرادك. قال الله جل في علاه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإن كانت هذه الآية نزلت في اليهود إلا أنها تتضمن كل من كتم من دين الله شيئا. قال قتالة: هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم، فمن علم شيئا فليعلم، فإياكم وكتمان العلم، فإن كتمان العلم هلك. ولا يتكلفن رجل ما لا علم له به فيخرج من دين الله فأكون من المتكلفين. وقول المصنف رجاء الثواب والدعاء: والله الموفق والمستعان. رجاء الثواب والدعاء هذه علة كتابته. إذا عندنا علتان: علة تصنيفه أنه ابتدأ التصنيف إنما لطلب طالب أو لسؤل سائل، وحواه ما فيه وامتثل لقول السائل امتثالا لله. وقوله، وهذا لا بأس به أن يعلن عنه كما قال شعيب: نريد الإصلاح ما استطعت. وقوله: والله الموفق والمستعان. الموفق والمستعان ليس من أسماء الله عز وجل، لكن إنما ساق المصنف على جهة الإخبار والدعاء. وفي كلام السلف مثل ذلك، بل قال يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وإن كان في الحقيقة بعض من ذهب إلى جواز أن يشتق من صفات الله عز وجل اسما، قال لا بأس أن يكون هذا اسما لله عز وجل، وهذا ليس صحيحا، لأنهم يرون أن اسم الله عز وجل لا يشترط فيه العلمية أو علمية الاسم، فقالوا يجوز أن يشتق من الصفة اسما، وهذا ليس صحيح. هنا يقول المصنف رحمه الله: فإن الواجب اعتقاده، وهو أن يعلم أن الله واحد أحد، فرض صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، قديم أزلي، لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه، ليس بجسم ولا بصورة، وهو منزه عن أمارات الحدث، متفرد بالعدم على كل محدث. قول المصنف: فإن الواجب اعتقاده، فالواجب هنا ليست قسيم المستحب. هذه نقطة لطيفة هامة، لأن الجماعة الذين يرون أن العمل شرط كمال لا ركن ممن ابتلي بالإرجاء، يقولون إن الواجب، لما نقول لهم إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول والعمل هو واجب الإيمان، يقولون نحن نقول إن العمل شرط كمال واجب، فنوافق شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك، فنبين لهم أن الواجب يطلق ويراد به شيئان، يطلق الواجب الذي هو فريضة أو هو الذي قسيم المستحب، ويطلق ويراد به الركن. هذه لطيفة هامة تصلح عند مناظرة هؤلاء المرجئة. فقول المصنف، ويجوز أن تستخدم هذه قولة المصنف هنا، تقول ومن ذلك قول فلان مثلا، فإن الواجب اعتقاده أن الله، أن يعلم أن الله، هو أن يعلم أن الله واحد أحد فرد صمد. فهنا ستستدل على هذا المعنى باصطلاحات من سبق، فيبطل اعتراضه. نعود إلى قول المصنف، فإن الواجب اعتقاده هو أن يعلم أن الله واحد أحد. قضية هذا الوجوب قلنا أن هذا أصل الدين، وهو العلم بالله جل في علاه. تعالوا نقف يسيرا عند هذه الكلمة، ولماذا، وهل يصح أن نقول إن هذا أصل الدين؟ نعم يجوز ذلك، بل يجوز أن تقول إن أصل الإسلام المحبة، محبة الله، وهذا ليس فيه حرج. وقد تجد ذلك في كتب السلف، يعني قول بعض السلف يقول وأصل الإسلام وأصل الإيمان المحبة. يقولون إن كلمة أصل تدل على أن الإيمان مقصور على أعمال القلوب أو على التصديق. وتجد أشهر ما يطلق، أشهر الألفاظ استعمالا، قل أصل الإيمان هو التصديق. فاستدل بها الأشاعرة والمرجئة على أن ما دون ذلك فروع، وهذا كلام المرجئة المحض. طيب كيف نخرج من هذه؟ الحقيقة أن الألفاظ لها استعمالات، كل الألفاظ لها استعمالات ولها دلالات، فلكل استعمال دلالة. فإذا قلنا أصله فليس يعنى بذلك أنه الأصل الوحيد، كما يقول ابن القيم الله لفظ الجلالة مشتق من أله يأله ألهة وألوهية أو إلهية، ألوهية بالضم أو بالكسر لا بأس. فقال ابن القيم، لأن بعض النحاة أنكر ذلك وقال يعني أنكروا على من قال ذلك قبل ابن القيم، قالوا كيف يقال أن اسم الله مشتق، لأن عندهم كل ما هو مشتق فلابد أن يكون محدثا. فقال ابن القيم ومعنى ذلك لا يدل كلامنا أنه مشتق على حدثاته، بل الاشتقاق هنا دلالة على وجود معنى له، وأنه ليس لفظا جامدا. وسنخرج من هذا إلى فائدة. لو قلنا الله لفظ جامد، اسم جامد، فضع منا دليل كبير على ضرب عقيدة الملاحدة والمنتسبين للإسلام. وكذلك من يقول إن الله عز وجل، إن التوحيد هو توحيد الربوبية فقط، لكن لو قلنا إن لفظ الجلالة مشتق من آلهة وآلهة هو المعبود، وإن كان حدث منها للتسهيل ألف ولام ثم وضع ألف دفع للمشاكلة، وستأتي إن شاء الله بتفصيل في الأسماء والصفات. فهنا سنقول لهم أصل كلمة الله تفيد أنه معبود، وأصل العبادة الطاعة والخضوع. فنخرج بهذا بمجرد الاسم فقط إلى ضعف كلامهم وسلالهم على أن التوحيد وتوحيد الربوبية فقط، لأن كثير من المتكلمة خلاصة كلامي أن التوحيد مختص بالربوبية أو مقصور على الربوبية. هذه فائدة يعني في انفراد كلام أهل العلم. فهنا فإن الواجب اعتقاده قوله اعتقاده أي أصله ما يربط على القلب. والاعتقاد لما التعبير اللغوي له من عقد الشيء ووثقه، لكن لو قلنا ما يربط على القلب يعني دلالة على الجزم من لأن العقيدة أقرب الوثاق، فيربط لكن محل العقيدة الربط على القلب، فإذا اعتقد ربط على قلبه. ولأن الدين إنما يخاطب المكلف ظاهرا وباطنا، وهذه المسائل تسمى بالمسائل العلمية اللي هي العقدية، ممكن تسميها لك أن تسميها المسائل العلمية، والمسائل يجوز أن تسميها الفقه الأكبر كما كان يفعل أبو حنيفة. وكذلك بعض الناس يسمونها أصول الدين، فلا بأس بهذه الاستعمالات، لكن على ألا أن تأخذ من هذا معنى كما ذهب إليه بعض المتكلمة والمعتزلة الذين يقولون إن أصول الدين لا عذر فيها، وأما ما دون أصول الدين يجوز فيها العذر وما شاء الله، الخلاف بين معتزلة بغداد ومعتزلة البصر. وهذا الكلام إن شاء الله سنستفيض فيه بإذن الله في باب التكفير عندما يأتي موضع إن شاء الله. وطبعا هنا الإنكار ليس فقط في يعني الوجه المذموم في قولنا أصول الدين، تفريق أصول الدين مما ينبني عليه أن بعض الأشياء يعذر فيها وبعضها لا يعذر، هذا هو الخطأ الذي نبه عليه شيخ الإسلام. أما التفريق نفسه فما إشكال، ما إشكال أن فرق بين أمور الدين التي هي أهم أو هي الخطاب الخطاب موكول بها أو مقصود بيخطاب الله عز وجل ابتداء، زي أول ما نزل من القرآن ذكر المفصل ذكر الجنة والنار، لكن قول عائشة رضي الله عنه ولو نزل الحلال والحرام، ولو نزل ألا تشرب الخمر لما ترك الناس شرب الخمر أبدا، ولو قيل لا تزنوا فما قال لما ترك الناس الزنا، لكن نزل ذكر الحلال ذكر الجنة والنار اللي هي ضبط الاعتقاد وضبط القلب. فقلنا العقيدة من عقد الشيء وثقه وهو رباط على القلب وهو الجزم. وهنا العقيدة لا تخاطب فقط التصديق، لأن التصديق هذا يحدث لكل أحد، سيأتي هذا إن شاء الله بوفرة في الحديث. إذن فإن الواجب اعتقاده أي التصديق أو الإقرار به أن الله واحد أحد. طيب بداية تبدأ هنا المصنف للتوحيد، وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما دعا إليه المشركين كان لكلمة التوحيد، ما جاء كما ذكر شيخ الإسلام تيمية في رده على البكري المتصوف. ودل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليل أو في يومهم وليلتهم. في بعض الروايات الأخرى أنك تقدم قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله أو شهادة أن لا إله إلا الله. وهنقتبس فائدتين من هذه الفائدة الأولى أن هذا أول ما يجب على المسلم مخاطبة المشركين به. واستدل العلماء أيضا على وجوب دعوتهم لمن لم تبلغه الحجة فإذا بلغته قيل يستحب وقيل لا يستحب. الشيء الثاني وهي فائدة خطرت الآن يقول فليكن أول ما تدعوهم إليه الحق أنه أول هنا على وجه جاءت في محل اسم كان يعني أول ليست أولا يعني ليست هنا المقصود بها خبر يعني فليكن أولا لا هنا الجملة تامة يعني فليكن أول لأن هذه إيه المقصود بهذا أن في لما أول ما خلق الله القلم بعض الناس يقرؤونها في النسخ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فهنا الصحيح أن تقال أول ما خلق الله القلم أول لأن فيها استدلوا بها على أن السلام عليكم في صوت طيب الحمد ففي الحديث أول ما خلق الله القلم ليست كما يقولها المتكلمة أول ما خلق الله القلم لأن هذا يستدلون بها على بعض الأشياء تخصهم لن نعرضها الآن حتى لا تفيد يعني لا أستطيع الرجوع حقيقة. فهنا أول ما خلق الله عذرا أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فهنا عندنا الفائدة أول ما تدعوهم إليه عبادة الله قلنا استحباب دعوتهم أو وجوبها إن لم تبلغهم الحجة. شيء ثاني أول ما تدعوهم إليه عبادة الله أن عبادة الله هي شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وكذلك أنه لا يجوز أن تدعوهم أو تخاطبهم بشيء أو بأمر من الأوامر حال القدرة لا شك والتمكين إلا بالدعوة للتوحيد. يعني بعض الناس مثلا يقول أنا أرى أن نخاطب الناس شيئا فشيئا ثم نصل لهذا هذا ليس محله التمكين. يعني حال التمكين وجب أن يكون الدعوة للتوحيد. يعني ماذا نفعل بإخلاق المشركين لا قيمة لها عندنا. فإذا كان ثمة التمكين فهي الدعوة لتوحيد الله جل في علاه. فإما التوحيد وإما أن يكون وإما ذمة وإما عهدا إن احتاج الإسلام لذلك. طيب فالمصنف ابتدأ بذكر التوحيد الذي هو أوجب الواجبات. وهنا فائدة مسألة تعرض كثيرا ما هو أول واجب على العبيد. تجد مثلا بعض الناس مثلا يعني زي مثلا الشيخ الحافظ الحكمي يقول أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد في شرح على السلم أو في سلم الوصول في النظم. الحق أن هذا صحيح، لكن بالنظر إلى أن المخاطب بذلك مشرك. فشيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن نقل الإجماع على أنه أول واجب على العبيد معرفة الله جل في علاه، ونقل الإجماع على ذلك وعزاه لشيخ الإسلام الأنصاري في مجموع الفتاوى، لكن الفائدة هنا التي ذكرها شيخ الإسلام في موضع آخر، قال: وأول واجب على العبيد هو ما يحتاجه المخاطب، الأهم فالأهم أو الأولى فالأولى. يعني مثلا لو كان، ثم ضرب مثال، رجل مسلم من أصله الإسلام وكان لا يصلي، فهذا أول ما يخاطب به ماذا؟ الصلاة. ورجل مثلا يدع الزكاة، فأول ما يخاطب به الزكاة. رجل يدع الجهاد، أول ما يخاطب به الجهاد إذا كان قادرا. فهذا هو المعنى. ما فائدة هذه المسألة؟ ولماذا نقل شيخ الإسلام هذا الإجماع؟ لأن هناك مسألة نقولها على وجه الإجمال، وهي: ما هو أول واجب على المكلفين؟ فأهل السنة قالوا معرفة الله. ما هي معرفة الله؟ توحيد الله. طيب، من أين أتينا بهذا المعنى؟ أول ما تدعون إليه توحيد الله، وفي رواية عبادة الله، في رواية شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. طيب، فيه دليل على أنه لا يجب على المسلم شيء سوى الإقرار بهذا بالشهادة. لاحظوا، قال: فإذا عرفوا ذلك، وفي رواية فإذا وحدوا الله، بالجمع بين هاتين الروايتين، إذن المعرفة هي ماذا؟ هي التوحيد. فلما يأتي رجل يقول أنا أعرف ربنا كويس، نقول هذا إذا كنت موحدا. إذن المعرفة هي التوحيد. وفي هذا رد على المعتزلة الذين قالوا إن أول ما يجب هو الشك، وناس قالوا بل أول ما يجب البحث والنظر. يعني في الجماعة الأولى من المعتزلة قالوا أول ما يجب على العباد هو البحث، هو البحث والنظر والاستدلال. يعني النظر والاستدلال، يعني أنت لا يصح لك توحيد حتى تستيقظ. طيب، هذه واحدة، قلنا نعم هذا صحيح. واليقين، وأنت إنما تنشأ عن عبادة أبيك لربك أو والدتك، فأي اليقين هذا؟ كيف يحصل يقين وأنت تأخذ معتقدك بالتبعية؟ فلا شك أن التبعية الرجل لأبيه باطلة. لاحظوا هذه، وتستخدم الآن في مع أهل التوقف وكذلك من أصيب بالغلو. فهنا قالوا هذا لا يحصل به اليقين، فلا بد من، عليكم السلام، فلا بد من ماذا؟ لا بد من البحث والنظر حول ما أتى به أباؤك. إن تريد أن تقلده، إن وجدنا أباءنا على أمة. شوف، سبحان الله، يستغلون هذه الآيات في هذا المعنى. فجاءت طائفة فاستدركت من المعتزلة أنفسهم، فاستدركوا على هذه الطائفة، فقالوا إن النظر والاستدلال مشين جدا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أراد، أو المكلف إذا أراد أن يعرف الله عز وجل، ثم ينظر وهو لا يزال على عقيدته على عقيدة آبائه، فهنا لا شك أنه سيكون متأثرا وسيبحث عما يصدق ما هو عليه فقط، وهذا لا يحصل به اليقين، وهذا شيء غريب. ماذا تريدون؟ قالوا نحن نريد أن يصدق هذا البحث والنظر شك، شك ثمن في كل هذه المعتقدات. طيب خيرا. ثم جاءت طائفة أخرى، كل هذا في فرق المعتزلة، بل ذكر أظن ذكر بعض الأشاعرة أنها تصل إلى 34 وجها يعني قولا في هذه المسألة، أي المعرفة التي تريدون؟ فإذا عندنا البحث والاستدلال أو النظر والاستدلال، والشيء الثاني جاءت طائفة أخرى فقالت لا بل الشك، طائفة أخرى قالت بل نريد أن يكون القصد إلى الشك. لماذا؟ قال لأن الشك لابد أن يسبقه نية، فإذا لم يسبق الشك نية لم يصح الشك. طيب فالحمد لله على نعمة العافية، لكن ذهب طائفة من الأشاعرة إلى قوله إلى هذا القول، لكن رد هذا الكلام الإمام النحرير أبو محمد بن حزم، هو من أوائل من تكلم في ورد هذه المسألة وهذا البطلان، فقال عقد مناظرة تامة جميلة جدا، أذكر لكم منها طرفا قرأتها قديما. قال لهم، ذكر ذلك في الفصل في الملل والنحل، قال إذا إن كنتم أنتم تريدون الشك وصولا إلى كمال التوحيد واليقين فدعوني أسألكم، الرجل حال الشك يكون مسلما أم كافرا؟ فإن قلتم مسلما فقد كفرتم بالله، وإن قلتم كافرا فقد دعوتموه إلى الكفر. ودعوني أسألكم، إذا مات هذا الرجل أو المكلف أثناء شكه، فهل مات فمآله إلى الإسلام، مآله إلى الجنة، أم إلى النار، أم ماذا؟ فلا شك أنكم تدعونه إلى النار. طبعا هذا الكلام أنا أقوله مجملا، بل هي عقد نظرة كبيرة وسع لكن ماتعة الحقيقة، وذكر هذا الكلام الذي سقط قبل ذلك، ثم ذكر مثله شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن أصل المعرفة معرفة الله هي توحيده، أصل معرفة الله توحيده. وأنا إن شاء الله تعالى سأقف هنا، لأن مسألة المعرفة هذه مسألة هامة جدا، لأن فيها تفريق بين فيها سنتعرض فيها إلى علاقة الشرع بالعقل ومصادر العلم، وعلاقة الفطرة بالتوحيد، وهذا الذي سيجعلنا نفقه أو نفهم حقيقة أو علاقة الشرك بالإعذار وعدم الإعذار وما شابه. طبعا لن نتكلم على قضية العذر نفسها، لكن سنتحدث عن هذا الفهم وعلاقة الفطرة بالأسماء والأحكام إن شاء الله تعالى، لأن هذا الباب واسع جدا، لكن سنمر عليه مرورا إن شاء الله حسنا، ونقف هنا على أن نتلقى إن شاء الله الأسئلة إن وجدت، وإن شاء الله مع الدرس القادم بإذن الله سنقرأ آخر الدرس من بلوغ المرام الحافظ محمد بإذن الله جل في عمله. طيب إن كان في ثمة أسئلة سواء عبر الخاص أو السلام فلا بس. حياكم الله. السلام عليكم يا إخوة. شيخنا الحبيب أبو صهيب بارك الله فيك، نسأل الله أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك إن شاء الله. بارك الله فيك، نسأل الله أن يزيدك علما وأن ينفع بك وأن يجعل ما قلت بإذن الله في ميزان حسناتك إن شاء الله يا رب العالمين. عزك الله بارك الله فيكم يا إخوة. السؤال أنا ما أعرف كيف مرتبين أمركم على الأسئلة، أظن كتب على الخاص أو شيء. يلا مشتاق، أستاذنا مشتاق ما موجود يعني هاي الدرجة يعني مستحيل. بارك الله فيك، أظن ما في أسئلة شيخنا بارك الله فيك. ما شاء الله يعني. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أبو يوسف ذكر الشيخ أن الواجب شيئان، ما هما الواجب شيئان؟ نعم تفضل. هل هذا السؤال موجه للشيخ أخونا موحد؟ هل السؤال موجه لأخونا أبو يوسف أبو سهيل أو أحد الإخوة؟ جيد، من اللي يريد يجاوب يا إخوة؟ تفضل شيخنا بارك الله فيك. طيب الحمد لله ربنا. وقلنا إن الواجب في مصطلح أهل العلم أحيانا يطلق ويراد به قسيم المستحب، يعني مثلا نقول يستحب الاغتسال مثلا لغير جنابة مثلا، أو يستحب الوضوء لصلاة وغيرها، و وكذلك نقول فالواجب مثلا هنا الاغتسال يوم الجمعة، إن صح إن على قول من قال إنه واجب، فهنا مثلا واجب الغسل واجب، فهذا فهنا المراد به الوجوب الذي هو قسيم المستحب. وإذا وأحيانا يطلق ويراد بالواجب الذي هو قسيم الكفر، يعني تركه كفر أو بمعنى الركن، فهذا هو المراد. ونبهت على هذا كتنبيها عارضا، لأن بعض الناس من المتكلمة والأشاعرة يرون يستدلون على هذا الوجوب أن العمل شرط كمال، ويعبر به عند السلف، وتعبيرات السلف تدل على وجوبه، والوجوب هو قسم المستحب، إذن لا شيء. هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ الحق أن أشهر هذه شهرة هذه المسألة إنما كانت في مذهب الأحناف، وكان أبو حنيفة يرى أن الفرض هو ما دل عليه الكتاب والسنة دلالة ظاهرة قطعية، وأن استحلال الفرض كفر بالله. أما الواجب فهو ما دلت عليه السنة دلالة ظنية، وكل من استحله لا يعتبر كافرا. لماذا؟ لوجود فيه أو لاعتبار الظن فيه أو لدخول الاحتمال أو ورود الاحتمال عليه. والحق أن هذه المسألة تحتاج ضبطا لهذا لأن بعض ليس كل ما يحتمله الظنون أو استحلاله لا يدل على الكفر. لكن مراد الإمام، لأن طبعا الإمام حنيفة يرى أن الإيمان هو التصديق، يعني الإيمان عنده أصل الإيمان أو الكفر لا يكون إلا بالجحود وترك الأعمال، لكن يرى أن العمل خارج عن مسمى الإيمان. فهنا لا يرون الكفر إلا مناقضة للتصديق. هذه مسألة إرجاء الفقهاء مسألة معقدة شيئا ما، يعني يرون مثلا أن العمل ليس من الإيمان إرجاء الفقهاء، لكنهم يرون أن ترك العمل يدل دلالة قطعية على عدم إسلامه، أنه لا يمكن أن يؤمن أحد بالله ثم يأمره الله عز وجل بأوامر ولا يفعل منها أمرا أو واجبا من الواجبات. لكن البدعة التي وقعوا فيها أن أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. فتعالوا نقول أن الفرض أو الواجب استعمله الإمام وأراد به هذا المعنى. والحقيقة أن هذا التفريق ليس عند الأحنافي فقط كما اشتهر عند الناس وظلم بها الأحناف، لأن هذا الاستعمال يكاد يستعمله السلف. يعني مثلا تراهم مثلا يجب أو يتورعون في الألفاظ، لأن كلمة فرض هي أكبر ما يمكن أن يوصف بها الواجب. وقد ذكر عقد ابن رجب الحنبلي في كتاب في جامع العلوم والحكم فصلا في هذا المعنى بهذا المعنى، وذكر يعني تورع السلف عن هذه الإطلاقات ومذهب الإمام أحمد ومذهب البصري ومذهب كثيرة تعرض لها في هذه المعاني. لكن إذن الفرض، لكن استعمال الجمهور، الاستعمال الذي استقر عليه الجمهور خلا هذه التفصيلات التي ذكرت التي تكون على سبيل التورع يجعلون الفرض كالواجب. نعم. نعم، إذا ترك مثلا، إحنا نقول الآن إذا قال كالمسألة التي ذكرناها لما قال أعلم أنه يجب ما أول ما يجب اعتقاده وأن الله واحد من أحد، فإذا ترك هذا الوجوب ماذا يكون؟ كافرا لا شك. والمراد التنبيه على استعمالات السلف لهذه الألفاظ، لكن طبعا مؤخرة أو في حاضر إن شاء الله. طيب السؤال، الواجب يكون الواجب أحيانا قسيم الكفر مثلا، يريد مثالا. طيب الجواب، كنت أقول أن هذا التنبيه على ألفاظ ومصطلحات السلف، فلكن متأخرا لا يستعمل هذا إلا قليلا. فالواجب مثلا إذا قال في العقيدة والواجب فعل كذا، فأحيانا هذا الواجب يدل على الركن. يعني مثلا لما قال الواجب اعتقاده أن يعلم أن الله واحد أحد، أو يجب أو العمل واجب للإيمان، فلا يلزم من ذلك أنه الواجب الذي هو المستحب. ترك الوجوب من الجحود هو الكفر، أم أن تركه ولو بدون جحود كفر؟ ترك الوجوب بالجحود هو الكفر، أم أن تركه ولو بدون جحود كفر؟ نعم، هو احنا قلنا إذا قلنا إن الوجوب الذي هو قسيم المستحب تركه معصية إذا كان بغير جحود، أما إذا كان بجحود فهو كفر، سواء كان هذا الواجب قسيما للمستحب أو قسيما للكفر والعياذ بالله. فمثلا من ترك الصيام بدون جحود فالراجح من قول السلف أنه لا يكفر، لكنه عاصي فاسق. طيب إذا ترك الصلاة بدون جحود هو كافر على الصحيح، وأن هذا بل في إجماع السلف كما تقرر عند أهل العلم. هذه هي المسألة. طيب واضح؟ طيب شيء أسئلة أخرى؟ يفرقون بين الواجب والوجوب والإجاب. إذن هناك استثناء للقائل من صلى الصلاة كركن. لا الصلاة الصلاة واجبة لكن وجوب الركن ليست استثناء بل هي تجري عليها القاعدة. يعني الرجل ترك الصلاة وهي الصلاة واجبة. الواجب والوجوب والإجاب. نعم الصيام معرفة الله يصل إليها الإنسان بالنظر في الأدلة والكون ومعجزات الأنبياء وتصديقهم. أليس هذا مشابها لما وقع فيه المعتزلة أنه هو النظر والاستدلال؟ بارك الله فيك. هذا سؤال حسن جدا. لكن لو انتبهنا هناك شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله بل أنا أقول شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه من أحسن من ينقل عن السلف. فكلامه هذا ليس كلامه هو بل كلام السلف في الحقيقة. فعندنا حالتان رجل بل ثلاث حالات: النظر والاستدلال، النظر في الأدلة الكونية ومعجزات الأنبياء وما شابه لأن يترقى الإيمان ويعلو. هذا طيب جدا ومطلوب شرعي. أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، كل هذه الأمور. الحالة الثانية أن ينظر ويستدل شكا. يعني رجل مثلا هو قلبه غير متعلق بهذه المسائل الشرعية ولا يستدل بهذه المسائل ولا يرى صحة هذه الدلائل التي قيلت له من قبل المنظرين. يعني عندنا مثلا رجل منظر شرعي أراد أن يقنع بعض الملاحدة أو المشركين بالدين الإسلامي لكنه لا يحسن أن يتكلم، أو مثلا لم يجد قناعة بهذا الدين لمجرد هذه دفع الشبهات التي ذكرها أو الأدلة التي ذكرها هذا الشرعي مثلا أو المنظر. فيجوز أن نقول له انظر إلى السماء، انظر إلى الأرض، انظر إلى هذه الدواب، هكذا انظر إلى الجبال. فلا بأس وهو مطلوب أيضا. بين قوسين لأن المقصود الشرعي هو إدخالهم الإسلام مع الإقرار به، لا يهم كيف دخل، المهم في ذلك هو الإقرار بالتوحيد. لا، ما قلنا الشك لديهم، احنا قلنا أنه سواء اندفع هذا الشك بالأدلة الكونية والعقلية أو بالأدلة الشرعية المحضة، المطلوب هو الإقرار الشرعي. طيب ما الفرق بيننا وبين المعتزلة؟ نقول الفرق بيننا وبين المعتزلة هو أنهم يعتقدون أو يوجبون الشك قبل النظر والاستدلال، بل يرون أن النظر والاستدلال هو أوجب الواجبات قبل التوحيد، وأنه إذا حصل إقرار بغير النظر والاستدلال لا يصح. الفرق بين أهل السنة وبين المعتزلة في تلك المسألة أنهم لا يوجبون الشك، بل يرون الشك بلاء ومرض يعتري المخاطئ أو المكلف. فإذا حصل اليقين سواء بالنظر في الأدلة الكونية والعقلية أو بالنظر في الكتب في القرآن والسنة، فالمهم أن يقر بالتوحيد. فهنا أول واجب هو معرفة الله اللي هو توحيد، فيش واجب قبل ذلك. هل يجب عليهم أن ينظر؟ لا. وهل قول هذا قول بدعي؟ طيب اتضحت؟ ومثل وجزاء. طيب قلت إن ترك الصلاة بدون جحود كفر، ولكن ترك الصيام بدون جحود معصية فسق. نعم صحيح، لأن هذا هذا كلام، هذان مثالان على ما قلت، إن إذا كان الواجب هذا واجبا بمعنى معصية، بمعنى تركه المعصية، تركه ينتج عنه إثم، فترك الواجب هنا لا يكون كفرا إلا بالجحود كالصيام على الراجح. أما الصلاة لكونه ركنا فهنا ترك هذا الواجب ماذا؟ كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. ما هي التي لم تتضح أبا محمد؟ إذا كانت في طريقة للوضوح إن شاء الله نساعدها. ما تدرسل إن شاء الله بإذن الله. كان مفترض بعد نأخذ 10 دقائق بعد كل درس، لكن قدر الله يعني أننا أطلت. نعم بالضبط. أما الواجب الذي هو دون الركن لا يكون كفرا إلا بالجحود. صحيح، أحسنت أحسنت. نعم صحيح. ولكن الجمهور في ترك الصلاة سبقا. لا لا، الحقيقة أنه ليس كذلك، ليس قول الجمهور. الجمهور هنا الجمهور يستعمل في كتب الفقه ويراد به الأربعة، لكن عند الواقع إنما ليس كذلك، لأن المذاهب كثيرة، وكذلك الأحق بذلك السلف. هناك قول لبعض السلف أن من ترك صلاة واحدة فهو كافر بالله، استدلوا على ذلك بقول صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فذهب طائفة إلى أن ترك الصلاة، لأن ترك صلاة واحدة كفر، وبعض قال لا هذا مخصوص بالعصر. والحق في ذلك أنه مع حبوط العمل في هذا اليوم هو أنه يأثم حتى يحرم من أجل صلاة هذه الصلاة، يعني عمل هذا اليوم، هذا هو المعتمد عند مشاهير أو جمهور السلف. الصيام هناك كلمة ركن. طيب اتضحت هذه خانة محمد، خانة محمد عبد الشافي، اتضحت هذه مترك الراجح أن ترك الصلاة بالكلية هي التي يكفر صاحبها، أما ترك الصلاة صلاة واحدة فهو قول، إلا أنه ليس مشهورا وليس مستقرا عند السلف. والدليل على من ترك الصلاة قد كفر قوله صلى الله عليه وسلم عهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركه فقد كفر، وكذلك قوله إجماع عبد الله بن دقيق، قال عبد الله بن شفيق قال ماذا؟ قال في سنة الترمذي نقل الإجماع، قال ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون عملا ترك الكفر إلا الصلاة. هذه مسألة، يعني طبعا لا يمكن أن يقول ترك اللي يقصد به كفر دون كفر. هذه إن تركت الصلاة قيل أنها يعني خلاف في تحديد هذه الأيام التي يصح بها ترك، إن تركت فوق 3 أيام تكفر بالله. والعبرة ليست إلا بالبلوغ، والبلوغ يحصل إما بعلامات البلوغ المعروفة أو تتجاوز 15. بل قيل أقل من ذلك كثيرا، خصوصا الفتاة، لأن عندنا في المذهب يرون أن المرأة تبلغ أسرع كثيرا، ولذلك كان الزواج يحصل حتى 9 سنين. فالصيام والصلاة كلاهما ركنان. الصلاة والصيام نعم ركنان. والنووي رحمه الله في شرحه تعرض لهذا الشرح على النووي على 40 نووي. حاضر، كنت أقول استغفر الله استغفر. نعم الصيام والصلاة ركنان. نعم تعرض النووي في شرحه على النووية، قال أن الركن له إطلاقان. إطلاق يقصد به الركن الذي يبنى عليه غيره أو لكونها دلالة على أنه أعظم شعائر الإسلام التي هي من جنسها. وسواء كان هذا القول أو هذا القول نستطيع أن نقول إن جماهير السلف على أن الصيام ليس ركنا تركه كفر. هذا الذي نستطيع أن دلالات الألفاظ يحكمها الإجماع طارة والأدلة الأخرى طارة. هناك أدلة على أن ترك الصيام ليس كفر أيضا. بالنسبة للفتاة التي تبلغ من عمر 13 عاما قلنا أن هذه إذا لم تصلي تركت الصلاة بالكلية فهي كافرة مشركة تجري عليها أحكام الكفارة. لكن طبعا لأننا ليسنا في دار تمكين فالأولى هي بالشدة تارة بالترغيب والترهيب تارة. وإن كان لوالديها حكم عليها يعني يغلبون الشدة. نعم صحيح احنا قلنا بعض هذه الاشياء الاجماع وكذلك والا لكان لاضطر الذي يفرق بين الصلاة مثلا والشهادتين نقول له اذا فرق بين ما وجه التفريق. اذا كنا وجه التفريق حديث خارجة عن نهاية الحديث قلنا لهم اذا نفس القصة في الصلاة. وإلا لوجب أن تقول كل الأركان الخمس كلها واجبات فقط ليست ركنا أو تقول كلها ركن وهذا خطأ وهذا خطأ. هل يقيم لدينا حكم الشرع في أدنى ولو لم يكن هناك تمكين بالعموم يعني حكم الشرع ماذا يعني هل يحد فيها خلاف بين أهل العلم إذا كان الحدود لكن الحقيقة أن الآن سيجر عليهم مشاكل كثيرة. قالوا يذكرونها ويبخونها بشأن الصلاة المزقة الخمار. لا أحد يحدثها في الخمار بل حدثوها في الإسلام. هذه كثرة من غير وجه حدثوها بالإسلام يعني عن الإسلام والإسلام وكذا. عاملوها معاملة الملاحدة لأن هذا كل من لم يستسلم لا ملحد خلاص حتى لو يؤمن أن الكون إله ملحد برضه. ده الواقع يعني إن كان في التفصيلات السياسية ليس الأمر كذلك. هي لا تعرف كل شيء عن الإسلام لا تعرف أي شيء عن الإسلام. لعلها كانت تحفر عند يعني صدمت مع رجل منصور أن اسم منصور كان يحفظ القرآن عند رجل كان يضربه و كمان بيخليهم ينظفوا البيت ويساعدوا امرأة شيخهم في الأكل وما شابه. وكان يضرب ضرب رجل ظالم للرسول فتربى معقدا من هذا الباب. خرج وتعرف برجل بشيخ فالشيخ هذا كلمة شيخ فعندهم كانت تطلق على كل من تكلم بما يشبه المدح فكان يعرف منهم من كان يقول مدحا في الله وهو في الحقيقة لا يؤمن بوجود الله. فلما خرج صار فلسفيا وجوديا. إذا الشيخ ترك الصلاة بدون جحود كفر وترك الأركان الأربعة الأخرى بدون جحود لو كان يقدر عليه فسق أليس كذلك. ترك الصلاة بدون لا الأربعة يبقى الثلاثة لأن عندنا الشهادتان والصلاة ركن تركهما كفر. الفرق بين الشهادتين والصلاة أن الشهادتين يدخل بها الإسلام حتى لو لم يصل. فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يطلب أمر بالصلاة لكن الشهادتين لا يدخل الإسلام إلا بهما. هل أنا معرفة التوحيد صحيح؟ ما محصل عليك صحيح سنت وهذا ما كنت نبهت عليه وأردت يعني أتوسع فيه. طيب لا بأس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم صحيح. الدعوة هؤلاء أولا. لماذا؟ لأننا لسنا في دار تمكين، يعني دار مركبة، والتمكين فيها لأهل الكفر والشرك. ترك الصلاة والله الذي الراجح أنها هي كالصيام والحج. سؤال جيد اختنا. والزكاة ألم تقم حروب الردة بسبب تركها؟ اعتراض جيد، لكن كنت كتبت شيئا في الامتناع، أن لما تركوا للزكاة تركوها بامتناع، فامتنعوا عنها ورفضوا السلاح، ولذلك ارتدوا عن دين الله عز وجل، وذلك مشهور في كتب في السير، مشهور في الصحيح. فليس الزكاة فقط، بل سواء الصيام أو كل شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة إذا كان معها شوكة فصاحبها كافر مرتد. الجحود سواء جحد أم لم يجحد، طالما رفع السلاح عندنا كافر مش رفع السلاح على ظهيرة، على شعيرة ظاهرة متواترة كما قال الشيخ الإسلام. وليه ظهيرة متواترة؟ لأن كما يحدث الآن مثلا طائفتان، كل طائفة ترى أنها على الحق، يأتي طائفة تقول أنا هذه تتحاكم وأنا أقول أنا لا تتحاكم، قد ولا شك أن إحداهما أحق بالحق من الأخرى. نعم طائفة ممتنة. إذا اجتمعوا على امتناع من غير شوكة ولكنهم جماعة هم يكفرون. إن كانت ظاهرة، إن كانت هذه الشعيرة ظاهرة متواترة يكفرون. هي فقط الآن، وده سؤال ممتاز يا أسد، لأن الامتناع هنا فقط الشوكة، الشوكة مقابلها شوكة، والظهور مقابله يعني سقوط استحقاق الاسم اللي هو الكفر. فيأتي رجل فيقول هؤلاء يقاتلون مثلا بالسلاح وكذا، ما احنا لابد ان نقيم عليهم الحجة، نقول خاصة ان هذه مسائل خفية، قلنا الحجة، هناك حجة واجبة قبل القتال، قبل شروع القتال، وهذه تسقط برفع بالشوكة. يعني هؤلاء قوم عندهم مثلا أسد، وعندنا مثلا أخونا أبو محمد. أسد لا بلاش، خلينا نقول مثلا محمد وعمر. محمد كان معه الحق، رجل ليس متمكنا لكنه مثلا نقول أمير، وعندنا طائفة أخرى أو مثلا عمر امتنع، اقترف أو امتنع عن شيء من غير شوكة، وهذا الشيء ظاهر متواتر، يعني مثلا ترك الصوم هو وولايته أو من يتبعونه. هذا على الإمام أو على محمد هذا أن يأتي عمر فيقول له مثلا اترك هذا كفر، هذا كذا، فإن لم يمتثل قاتله. لكن هل يكفر أم لا؟ يكفر. لماذا يكفر؟ لأن هذه المسألة ظاهرة. ماذا يعني ماذا تريد؟ إذا كنت أنت في دار المسلمين ومسألة ظاهرة متواترة، فأي جاهل أو تأويل تحتاجه؟ كل هذا فاسد. طيب إذا رفع السلاح على مسألة ظاهرة متواترة صار امتناع بشوكة خلصان، صار يبقى إذن استحق القتال واستحق الحكم بالكفر. طيب إذا كان ما في سلاح استحق الكفر فقط، إذا كان من غير سلاح، وكانت مسألة خفية وجب إقامة الحجة عليه، يعني إقامة الحجة لو كانت لقتال تسقط باستعمال السلاح، لو كانت الحجة خاصة بالمسائل الشرعية نفسها ذاتها فهنا تسقط إذا كانت ظاهرة، وإذا كانت خفية وما فيش سلاح إذن يجوز بل يجب دعوته ولا يجوز تكفيره بمجرد المسائل الخفية بوجود الاحتمال. والحق من نظر حاضر، والحق من نظر في كتب السلف لعلم أن كلما اتسعت قاعدة الشرك كلما اتسعت قاعدة الأذار، لأن نقل ابن الحداد في كتاب أصول الضابط قال اتفاق أهل العلم على أنه متى جهل المرء الإثم الشيء، متى جهل المرء شيئا يجهله المثيل بهذا المعنى، لكن لا أذكر الصيغة، المثيل فإنه يعذر، فإن عرفها المثيل فلا عذر فلا يقبل منه. وكذلك نقل ابن قدامة في كتاب الصلاة وقال لا أعلم في ذلك خلاف، وكذلك السيوط في الأشباه والنظائر، وأظن القرافي أيضا في فروق الكلام، هذا يعني معروف ومعتبر. فهنا إذن الجهل الناشئ عن العجز هو مثلا بسبب وجود عدم توفر العلم واندثار العلم وهكذا. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإن فليس المكان فإنما يختلف الزمان والمكان الذي ظهر فيه أثار النبوة عن المكان الذي انتثر فيه أثار النبوة، وده أعظم وقت فيه انتثار النبوة الآن. إذن جنوب السيسي نستطيع أن نقول عليهم ولا ماذا نقول عليهم أيضا حديثا؟ إذن ماذا نقول يعني؟ لا شك بل إنه يعني هذا يطول ليس فقط جنوب السيسي. طيب ربنا يستر. وماذا عن حديث أمرت أن أقاتل الناس؟ بالتعيين طبعا. وماذا عن حديث الناس؟ عن حديث أمرت أن أقاتل الناس. طيب أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما في إشكال. ما في إشكال، الإشكال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني ماذا؟ يعني هذا واجب لا شك، واجب مقاتلة الناس، لكن دعوتهم دلت على ذلك. أنا مش لم أفهم حقيقة مقصودك أخت من الحديث، يعني ما وجه الاعتراض؟ إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة، لا هذا تأويل فاسد. أخونا محمد ملوش في السياسة، جماعة اللي بيراقبون ملوش. طيب أنا مطلوب أخونا محمد إن شاء الله بأسطر، واسمي هذا تقريبا معروف ما كان، الله مستعان. طيب استغفر الله. أخونا طالب علم رجل أعرفه ويعرفني ما شاء الله، هرب وكتب اسم غيره. الأخ يمزح يعني ما في إشكال، أخانا ابن بشير وأخ محمد أخ طيب، يعني إن كان هو أخ تعلق. طيب إذا كانت نفسها أعظم من المصلحة ذاك قاتل كثير من المسلمين، لا إخوان قضية التنزيل مسألة أخرى. يعني مثلا علي بن أبي طالب، مسألة الفتنة هذه التي حدثت بين علي بن أبي طالب ومسألة ومعاوية بن أبي سفيان، علي بن أبي طالب هل جاهل علي بن أبي طالب وجوب تطبيق حد الله عز وجل على قتلة عثمان؟ لا، علي كان أعلم أهل الأرض قاطبة في هذا الوقت، بل لا يعرف أقضى من عمر بن الخطاب، وحتى كان يروى عن عمر من كان عن حقيقة حديث الرواية ليست ضعيفة، ضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، قال لولا عمر لولا علي هلك عمر. طبعا يعني صحت أن ضعفت أن عمر الخطاب لا شك أنه أعلم باتفاق أهل السنة أن أعلم الناس أبو بكر ثم عمر، ثم علي لكن اختلفوا علي أعلم أم عثمان، لكن حق أن علي أعلم. طيب يا شيخ يعني لكن ما فهمت، هل هم مرتدون لنحول السلاح أم مرتدون لرفض الزكاة؟ لأنهم امتنعوا بسلاح، امتنعوا بالسلاح، لأنهم امتنعوا بالسلاح. يعني لو كذلك لو فعلوا ذلك للصيام لرد الصيام، لو فعلوا ذلك لو امتنعوا عن الصيام. والشيخ الإسلامي يقول هذا الكلام، يقول فكل طائفة امتنعت عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة فوجب قتالها باتفاق الفقهاء. وقال باتفاق الفقهاء لأن مرضش لم يقل تكثيرها، لأن خلاف تكثيرها. ثم ضرب مثلا كمن ترك الزكاة أو امتنع عن الجهاد أو امتنع عن تطبيق حكم من أحكام الشريعة. لو هذا هو الصحيح هو ذا الكلام. أحسنت قطرة غيث. هنا لا قتلنا بعض العلماء أخذوا من هذا طيب دقيقة يا إخوان، أنا فعلا يعني لو أجبت عن سؤال سأنسى الذي قبله، يعني احتفظوا به إلى أن أنهي هذا السؤال. طيب قول العلماء تعاملوا مع هذا طريقتين. بعضهم قال لم يقصد بذلك أن الصلاة والزكاة تركها كفر، ولكن قصد بذلك أنه من امتنع عن صلاة أو زكاة فهو كافر للامتناع وليس لكون الزكاة تركها كافر. وبعض العلماء هو المشهور أن ترك الزكاة كفر كالصلاة تماما، ولذلك يقال ويروى ومذهب ويكر في ترك الزكاة تكفير تاركه. طيب في حاجة أقصد بشأن الزكاة في الحديث لما اشترط الامتناع بالسلاح إذا خصص الزكاة في الحديث. الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول هذا في هذه في الشهادة، هذه الشهادة يعني الشهادة دخول الإسلام، لابد من دخول الإسلام، وهي مقيدة بمن لم يدخل الإسلام ومقيدة بشيء آخر بوجوب دعوتهم إذا لم تبلغهم الدعوة، بدليل إنك تقدم قوما على كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله. نعم صحيح، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذا يعني هذا حال الامتناع، لأنه إذا دعاهم فلم يقيموا الصلاة والزكاة سيقاتلهم عليه. ومع ذلك باتفاق العلماء أنه يجب دعوة الممتنعين قبلها، كما فعل أبو بكر الصديق نفسه أنه دعاهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ولا بد من دعوتهم ابتداء حتى رغم الامتناع. لأن الصحيح أن تجمع بين الحديث وبين الرواة. طيب أقصد بشأن في الحديث، طيب احنا قلنا لي كيف توفق بين حديث أمرت أن أقاتل الناس إلى آخر حديث وقول الله لا إكراه في الدين. سؤال طيب، الحديث ما فيه تعارض البت، لكن تعالى ننظر إلى تعامل السلف في هذا القول. الخلاف كله كما قال الشيخ الإسلام تيمة في مقدمة أصول التفسير، قال وأكثر خلاف السلف إن لم يكن كله خلافه تنوع لا خلاف تضاد. خلاف تنوع يعني كل إنسان منهم كل راوي يتعامل بوجه من وجوه هذه، يعني يفسر وجها من هذه الوجوه. يعني مثلا رجل يقول ما مثلا فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى. يأتي رجل مثلا من السلف فيقول العروة الوثقى هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فرجل آخر يقول بل هي الإسلام، فيجيء ابن كثير بعد أن يروي هذه فيقول كل هذا قريب جدا للترب المعاني. واحد يخصص يفسره بشيء مخصص، وآخر يطلقه، وآخر يذكر فقط سبب التنزيل، كل هذا يصلح اجتماعه في معنى واحد. كذلك هنا هذا المثال عندنا آية لا إكراه في الدين، وعندنا أمرت أن أقاتل الناس. هناك علماء قالوا لا إكراه في الدين هذه نسخت بآية السيف، وكذلك ويدل عليها أيضا أمرت أن أقاتل الناس. وأناس قالت الحق أن هذا ليس، أن هذه ليست منسوخة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دقيقة، طيب أختنا دقيقة نتم هذه. إذن عندنا نعم قالوا إنها نسخت بآية السيف. القول الثاني أنها لم تنسخ لأن الإسلام لا يكره أحدا على على على الإسلام، وإنما يعرض عليه إما الإسلام وإما الجزية، فهذا لا يعتبر إكراه. وقول وجه آخر قالوا إن هذا إن الإسلام لا يعتبر لا يقبل إسلام أحد إذا كان مكرها، لأن أصل الإسلام إسلام القلب والجوار، فلا تعارض البتة. طيب وضحت أخي؟ طيب في أسئلة ثانية؟ طبعا من يدخل الآن، من دخل يخرج، من دخل يخرج خلاص. إذا ما فهمت أن الصلاة تركها جحود وهي ركن لما ذكر من أدلة. لا ترك تقصدين ترك الصلاة كفر. أما باقي الأركان أعلم أن هذا خطأ كتابي فقط. أما باقي الأركان كالصيام والزكاة تركها ليس جحود بل معصية تحارب عند الامتناع لكن لا تعد كفرة. لا لاحظي أختنا، عندنا مثلا تركها جحود، يعني تركها جحود كفر، تركها بدون جحود معصية، تركها بدون جحود مع امتناع كفر برضه، لأن الامتناع يدل على الكفر. واحد الآن يمتنع ورفع سلاح يقول والله ما انا مصلي مثلا، ولا بلاش والله ما انا صايم، ويرفع سلاح في اكثر من ذلك. ولذلك كنت انظر بعض المداخلات، قلت له يا اخي انتم على مذهبكم هؤلاء الحكام كلهم كفار بالتعيين. قال كيف ذلك؟ قلت له يا اخي رجل الان يقول يجعل القانون الحكم الا للقانون، الجحود ليس شرطا في شيء إلا حال المعصية، فيكفر من جحد العاصي. الامتناع الواحد يكفر، بل هو يدل على الجحود. يعني رجل يمتنع، نقول رجل يمتنع ويرفع سلاح في سبيل أنه حدش يأمره بأمر الله، طب أنت عايز أكثر من كده؟ ونقول أيوة طبعا، يعني في أكثر من ذلك. إحنا نقول ظهيرة شعيرة ظاهرة حتى لا يخرج التأويل، يعني واحد مثلا يمتنع يفعل أشياء في وجه نظر ومشابه، نقول لا لربما لأن باب الدماء الأصل فيه الحرمة والمنع، فلازم خلاص إحنا يقصر العلماء على الشعيرة الظاهرة. ولذلك إن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، العلماء قالوا هذا لابد أن يكون في الظاهر، يعني هذا رجل لو أن رجل امتنع عن التحاكم إلى الله عز وجل هنا لا يكون هنا لا يكون هذا لا يكون هذا كفر. يعني رجل قال قيل له أنت انزل حكم الله لأن أنت أخطأت، هنا لا يكفر. لماذا؟ لأن هذه المسألة في بعض في أبواب الدماء والعرض نص على ذلك شيخ الإسلام تيمية، يعني ذكر المفلح في الفروع قال: وقال شيخنا وإن لا تزال الأمة يتقاتلون في الأموال والأعراض والدماء، ولا يكفر ولا تكفر طائفة بمثل ذلك. لذلك بعض الإخوة يقول مثلا الدولة الإسلامية هنا ممتنع، الحقيقة لا، ده ما اسمهش امتناع. عايز تقول باغية ومعك أدلة ما في إشكال، عايز تقول عندها ولا الأمور دي تحت النظر فيها واسع جدا، لكن إن تقول امتناع الحقيقة بالنظر للشرع هذه ليس امتناع. تقول خوارج وعندك الأدلة ما في إشكال، لكن أنا أتكلم عن قضية الامتناع، هذا ليس لا يسمى كذا. ليه؟ المسألة متداخلة جدا، ده يقول لك نحن اللي بدأ وهذا يقول هم اللي بدأ. أنا لا أسوغ الخلاف استغفر الله، لكن أقول كمسألة نظرية بدون التنظير لأحد. أنا أتكلم على مسألة هتحسب عليها يوم القيامة، إن القضية هذا لا يسمى امتناع في الشرع. طيب الجحود، فكنت أقول أنتم على مذهبكم تشترطون الجحود للتكفير. أقول لكم هؤلاء جحدوا في أكثر من ذلك، رجل يرفع السلاح على كل من يطائي يريد تطبيق الشريعة، عايزين أكثر من كده؟ هل تحتاجون أكثر من ذلك؟ يعني واحد يقول لك لو طبقت شريعة هرميك في السجن، أقل حاجة ده كويس اللي ربنا كرمه ربنا كرأ كذا. تقصد الاستحلال أخانا أحوازي. فهنا الجحود احنا نقول ان لا نفكر في جحود وليس جحود، احنا لن نسأله وانت جاحد ولا مجاحد، مجرد امتنع على شعيرة ظاهرة خلاص كفر عندنا ضد الراجح، هذا هو الاستحلال. نعم بارك الله فيك اختنا، اعود لترك الصلاة بالكلية ان شاء الله ما توعيها ابدا. هل هذا لمن لم يسجد مرة في حياته بحيث من يصلي ويترك لا يدخل فيها، أم من يصلي ويترك كل فترة ترك تاركا بالكلية؟ لا، هذا لو رجل صلى طوال عمره ثم ترك الصلاة يكفر بالله، كفر بالله، ترك الصلاة بالكلية خلاص كفر بالله. طيب إذا لكن المدة، أنا يعني حقيقة ما عندي ضبط لهذه المسألة، لأني تعبت في البحث فيها في كتب الفقهاء، لأن المسألة دي هذه المسألة نحطها كلام الفقهاء، فأنا خلصت هذا أنه ثلاث أيام، إذا ترك ثلاث أيام يكفر خلاص. طيب هو مذهب أحمد محمد في مسائله التي روى عنه ابنه رحمه الله، جحود نافي لتصديق القلب وجحود يظهر على الفعل إذا هو لازم عمل القلب، قلنا هذا الاستحلال. اختلف الفقهاء في المدة بأنها ثلاث أيام، طبعا ليس كلهم، بارك الله فيك، فائدة برضه، وهو مذهب أحمد كما ذكرت في المسائل. طيب الدولة امتنعت التحكم الشرعي في خصومة الحاصلة بشبهة لا يعد امتناع، طيب عدم استجابة طرق الحل الشرعية ما تسميه. هذا الكلام أنا قلت لك كل هذا في نطاق الباغي أو نطاق البناء أو نطاق الحرمة أو نطاق الغلو، كل هذا أنا أتكلم على جزئية واحدة دي واجب أن أنا أويلها، جزئية واحدة، بقية الأمور أنا ما عندي إشكال فيها، كل إنسان سيسأل عما يقول. لكن يعني أنا سأقول لك الدولة الإسلامية ترى أغلب ترى يعني وصل الأمر عندهم إلى مثلا أو إلى مثلا إلى عدم أهلية الحكام الذين سيحكمون أو القضاء، بل يرونهم مبتدعة وربما يصل الأمر إلى تكفيرهم يعني كما يصل، فبالتالي أمر هذا معروف. حتما يعمل بالمخابرات سائق، هل نقطع علاقتنا إلى نقية أم يجوز زيارته؟ لو بيقول لو كان يقول عليهم السلام عليكم لا شككت فيه. طيب عليكم السلام. طيب السلام عليكم ورحمة الله. أفهم لا تعارض قتال، لأنها كل من بغى لابد من قتاله، ده أمر ربنا إحنا نألف، كل من بغى وجب قتاله، لكن العلماء قالوا لابد من دعوتهم، طبعا الأخوة يقولون أنهم دعوة. حما حكم أن نسمعه العلماء الذين أولون حكام المرتدين لحرب الإسلام ويعانون على محاولة الأهل السنة كما يحدث لهم كفرهم مثل أمام. لا بص، هذا السؤال أخي الكريم ملوش ليس له جواب إلا أنهم مثلهم، كل من أعان الطاغوت هو كفر بالله خلاص مو خسر، لكن قضايا تفصيلية أخرى، يعني أنا ما أستطيع أن أقول هذا الكلام أرد عليه بغير ذلك. يعني هذا السؤال لا يضطروني إلا إلى أن أقول هذا كافي. وذكر شيخ الإسلام تيمية قال وإن الحاكم إذا طوع الشرع إن الشيء وإن العالم إذا طوع الشرع لحاكمه أو لأميره فقد كفر بالله العظيم. يعني كلام كثير لكن هذه خلاصة ذكره في مجموع الكتاب. طيب في شيء مش مفهوم أو غير متضح؟ أريد أن أوضح شيئا. طلبة العلم والعلماء الواجب عليهم هو تبيان المسائل الشرعية من كل جهة. قد يكون عنده بعض الميول لكن لا يصح له أن يبسط ميوله. حاضر إن شاء الله. أن يبسط ميوله على المستمع سيحصل بهذا يعني هذا يسمى إرهاب فكري. لماذا؟ لأنه ربما يقدر الذي يستمع. وأحيانا بعض طلب العلم ربنا أتاهم لغة وبيانا وبلاغ فإذا قال كلاما وصاغه صيغة حسنة مع بعض الأدلة مع تهيؤ المستمع لكل مذمة تحصل على فرقة ما هنا سنخرج بخلاصة هي مصاب عظيم. حتى لو كان كلامه وافق الحق لابد في البداية أن يذكر الشرع الذي هو أصل ثم يجعل استنتاجه على ذلك ورأيي في هذا الاستنتاج كذا. لكن أنا أبدأ من فوق مثلا كذا ويدل علي كذا كذا كذا هذا ليس طريقة أهل السنة. حتى لو كنت تعتقد بدعية هؤلاء بل هم أضل من في الأرض فهذه المسألة أن الأصل الأحكام تبينها صافية لمن يسمع لأن هو جاي يسمع رأي سيادتك هو جاي يتعلم دين الله عز وجل. أما التنزيل فأقول أن التنزيل هنا سيكون رأي مفرد يعني رأي فلان. طيب إذا كان رأي فلان هذا طالب علم يبدأ ويتكلم بصيغة العلماء فدي مشكلة. طيب فطالب العلم ينأى بنفسه أن يبني مركبا للنار لكن معنى ذلك أنه لن يختار بل سيختار. لكن عند الكلام سيقول مثلا إذا كان كذا فهو كذا وإذا كان كذا فهو كذا خلاص كده سلم يسلم كده هيسلم خلاص برخصان أنا يا أخي أجبتك ما عندي أكثر من ذلك. لكن الاختيارات نعم الاختيارات احتفظ بها لنفسي بل أنا قلت والله قلت أنا يعني بعد انتشار الغلو يعني سترون أشياء عظيمة ستسقط شيوخ كثيرة ويعني انحدار للتيار بطريقة بشعة والقدر الله ما شاء فعل حدث بالفعل يعني الأمور مش محتاجة حاجة لأن رأس مال المجاهد هو العلم. طب إذا سقط العلماء خلاص الدنيا خلصت كده. حاضر يا أخي إن شاء الله بس أنهي الشيخ يفعل ذلك تقريبا. ربنا يجزيه خيرا رجل له فيه خير كثير. أنا سافرت للشيخ مصطفى وجلست ومكثت عنده فترة. طيب الشيخ ابن عثيمين يا إخوان رحمه الله كما قلت الرجل يتكلم أغلب كلامه كلاما عاما وما يفصل فيه إنما يعني يغفر في بحر حسناته. رجل لما دعي للوزارة أبى ذلك يعني رجل يعني في باب بين أمورا شرك كثيرة جدا وفي يعني له فضل وخير كثير يعني وحقيقة جربنا يعني الشيخ سامع أذكر أنه قال قال انه لولا خاف لذكر يعني الشيخ اسامة في اكثر من ذلك عندكم اوثق من الشيخ اسامة انه يقول رجل كان يعني خاف من ظلم الحكام وكذا. الشيخ رئيس السناني كان متفاهما معهم لكنه ضعيف على ما اذكر انا لم افهم هذه الخمسة رحمه الله أسأل. أنا بالشيخ العدل لن تحتاج للسفر لقد حضر القول في الشيخين حسن البنا. أي نعم نعم الشيخ العثيمين نعم صحة وعافية وبل احنا انا جربت والله جربنا شيئا من الأذى من المجرمين من المشركين. طيب القول في الشيخين حسن البنا والشيخ الشرعي. الشيخ حسن البنا رحمه الله كان من أوائل من أحيا عقيدة الإسلام لله عز وجل. تخلل ذلك بعض الهنات لأن الشيخ لم يكن من علماء المسلمين في الحقيقة، لكن كانت دعوته تغلب علمه، ولطبيعة تبنيه يعني استفادته من فقه المتصوفة وما شابه، كان تخلل ذلك بعض الأخطاء والمخالفات. فالرجل له فضل كبير، وكان أمثل كثيرا جدا ممن تلاه في تولي الإرشاد وما شابه. لكن طبعا الحقيقة أنه رجح جوز أن يشارك في الديمقراطية، وإن كان انسحب منها غير مرة، لكن انسحب أظن منها سنة 48. قال له أنك ستفشل أو في مصلحة لنا أو كذا، لكن رجل كان سيكسب لا محالة، يعني كسب منه مرة. المرة الأولى كان سيفشل وعرف بالفشل، والثانية كان الثانية كان بالتواطؤ مع حرس الملك أو باب الملك، فتركها يعني. فرجل هذه المسائل عنده يعني تغفر له هذه الزلل، لأن المسائل ما كانتش بهذه الوضوح. الشيخ الشعراوي رجل له حظ من الأدب واللغة وفصاحتها، لكن في التفسير لا يجري على طريقة أهل السنة، كلامه أقرب للخواطر، أقرب لعلم البيان، للكتب المهتمة في دراسة القرآن بعلم البيان. كان تخلل ذلك بعض التصوف، يعني منها أيضا يرى جواز الصلاة في الأماكن التي فيها قبور، ويتأول أشياء بطريقة لا تجري على طريقة أهل السنة. هل هناك فرق بين علماء السلطان وعلماء الذين يخشون بطش الحكام فيميلون إلى الشيوخ السلطان حتى التكفير؟ هناك فرق بين علماء السلطان وعلماء الذين يخشون بطش الحكام. أنا سأقول لك شيء، هناك فرق بين العالم الذي يسكت، السكوت عن الحق ليس كالكلام بالباطل. خلاص، فمثلا حاكم، هل يجوز لي هل الإكراه معتبر في كل حال؟ الإكراه له شروط، منها أن يكون المكره قادر على فعل ما يكره ما يهدد به، ثانيا ألا يكون ألا أن يعجز المرء عن الهروب أو دفع هذا الشر. الشرط الثالث أن ألا يكون ذا قدرة على تحمله. الشيء الرابع، حاضر، الشيء الرابع ألا يكون أن يكون المهدد أو المكره سينفذ ما يهدد به على الفور، يعني مش مثلا يقول بعد شهر سأقتلك وهكذا. وطبعا منها مثلا حقيقة وجه الإكراه، هل يكره بماذا؟ خلاف بين أهل العلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رجح قال، وبالنظر إلى كلام العلماء يعلم أن فرق بين الإكراه الذي يؤدي إلى يجوز فعل المحرمات والإكراه الذي يجوز فعل الكفر. ولذلك فرق بعض العلماء منهم حسن البصري وغيره الفرق بين فعل الكفر الذي هو مثلا كالفعل، يعني مثلا أن يسجد لصليب أو شيء، وبين القول. قالوا لأن الأصل في هذا الحظر، والحظر إنما جاء على نزل على عمار، وعمار إنما قال ولم يفعل شيئا. فقال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وده قاعدة صحيحة ولها ضابط، أنه إذا إلا أن تكون اللفظ مخصصا